عشان كده أعظم دعوة دعاها النبي عليه الصلاة والسلام لو تفتح الآن السنة كلها والسيرة كلها وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كلها ما تلقى في حديث واحد فيه دعاء مثل هذا الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام قدم مقدمة اللهم إني عبدك. شوف دعاء طويل عليه يبغى يسأل قضية لكن يعرف هو يعرف عليه الصلاة والسلام وش كيف الأشياء. أسأل الله أن يعرفنا ما عرفه. قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني عبدك. ابن عبد انا عبد ولدي ووالدي عبد ابن امتك وامي انا عندي كل البيت فقراء ناصيتي بيدك ماض في حكمك تبقى امرض اموت قطع هم غم ما كلها في يدك عدل في قضاءك والله كل ما كتبت عليه انه عدل وانا لو اخذتني بكل ذنب والله استاهل اكثر. قال عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك يعني يسأل الله بأسماء كلها اللي في القرآن لا اللي في السنة لا بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أسألك بالأسماء اللي علمتنا إياها واللي ما علمتنا إياها واللي سمعت. طيب وش تبغى يا رسول الله بعد كل هالدعاء الطويل العريض؟ ما يبغى لا شيء واحد بس لكن هالشيء الواحد هذا يكفيه يعيشه أسعد واحد فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض والله يجعله لا يخاف لا يحزن أسعد مخلوق. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. يقول بس رب وصله أقرأه وأسمع بس وصله أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. كل هذا يسويها القرآن أقسم بالله يسويها أكثر. عشان كذا الله عز وجل لما أراد أن يمتن مثل ما قال الشيخ من شوي يقول أن القرآن أعظم نعمة وين الدليل في القرآن؟ يقول الله سبحانه وتعالى أولم يكفيهم. شوف حبيبي الغالي الآن الله يقول لك ولي يقول ما يكفيك أكيد الآن بيذكر نعمة أعظم جدا. أنت الآن لو تعطيني مليون هم تعطيني 10 مليار هم تعطيني 10 هم تعطيني ريال هم تعطيني 20 إذا بغيت تقول لي ما يكفيك إيش تقول أي واحدة منهم؟ ها؟ إيش تقول ما يكفيك إني أعطيتك أي واحدة؟ ها؟ تختار الأعظم صح؟ تقول ما يكفيك ما تقول ما يكفيك إني أعطيك ريال تقول ما يكفيك إني أعطيك 10 مليار صح؟ طيب الله جل جلاله يقول في القرآن أولاً يكفيهم ما قالنا شكينا أسماعهم وأبصارهم وحرقناهم وغيرهم معاق وجعلنا لهم كلى وغيرهم يغسل لا في نعمة أعظم من هذا لو أنك تغسل كلى وتحبي ما تقدر تحرك يغسلونك ينظفونك وعندك القلب في جهاز منظم ضربات والعين ما تشوف والأذن مركب فيها سماعات وكل الأعضاء عندك فاشلة وعلى جهاز أكسجين وعلى كل هذه أخذها منك الله ثم أعطاك النعمة هذه لحالها تكفيك أن تكون أسعد خلق الله فوق أرضه وفي قبرك تحت أسعد واحد أحسن من الملوك اللي فوق الأرض أسعد واحد يوم العرض. أقسم بالله بس بهالنعمة إيش هي النعمة؟ ها أولم يكفيهم. أدري أن أكثرنا بيسمعها الحين بيقول أحسن شيء أعظم لا لأنك أنت ما تدري أنت وأنا زي الطفل اللي قدر حلاوة مصاص مو لأن الشيك رخيص لا لا لا لأن احنا ما عارفين وش الزين وش الشيء. واضح أحبتي أنا بقول النعمة الآن لكن أكثر ما أبحث فيها لأن ما قد ذاك طعمها ومعذور لكن أسأل الله أن لا يموتني وإياك وإنما حسينا الطعم أعظم نعمة الله سبحانه. يا جماعة من اللي يعلم الله خلقك؟ من اللي يعلم أحسن شيء لك؟ ألا يعلم من خلق يا جماعة؟ هو يعلم وش أحسن شيء لك سواء دبته ولا ما دبته لكن يقول لك والله العظيم ما في نعمة فوق أرض الله عز وجل أعظم من هذه. شو هذه النعمة؟ تدبر القرآن. الله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك. بعضنا يقول إيه بس كده